بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، ما الحديث الذي قرأ؟ ومن حيث التسميع حديث جبير بن مطعم، هذا الذي سمع ما هو آخر شيء؟ أبو قتادة، حديث أبي قتادة. جبير بن مطعم ما قرئ من الإخوة؟ طيب، إذن اليوم سيقرأ حديث جبير بن مطعم وحديث البراء هكذا وعائشة. إذن اليوم سيتبين من بكى ممن تباكى. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. حديث جبير بن مطعم نبتدئ به، وهو حديث قصير هكذا. إذن الحديث هذا للصغار، لا يبقين ولد صغير إلا قام يقرأ. قم ارفع صوتك. يقرأ في المغرب بالطور. طيب صحيح، تفضل استريح. نعم، قم أنت يا بني هذا الصغير، حفظت أول يوم؟ حياك الله، أعطوه هذا باعتباره أول يوم، وهذا لأنه حفظ. نعم، أين هم صغار السن؟ والذي منزل بين منزلتين؟ لا، هذا وأين هو؟ قم أنت، قم اقرأ حديث جبير. يقرأ في المغرب بالطور، صحيح، أحسنت. قم ارفع صوتك. صحيح، تفضل استريح. قم يا مجدي، قم اقرأ حديث جبير بن مطعم. أحسنت، تفضل استريح. نعم، لا يبقين صغير إلا قرأ. سلمان، أين سلمان؟ سلمان أين هو؟ أين سلمان؟ اقرأ يا سلمان، ما مثلك يختبئ. مغرب، الله يهديك يا سلمان. مغرب ايش؟ مغرب، مغرب. طيب تفضل، جزاك الله خيرا. نعم، من ايش هو؟ المهدي علي، اين هو؟ اين المهدي علي؟ ها، يتوضا. طيب، انتهوا الصغار خلاص. محمد أبو سفيان الصغير أين هو؟ أنت اقرأ. يا بني، حديث جبير ايش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث أبي قتادة، انتهينا منه. عبادة، عبادة حديث عبادة بن الصامت انتهينا منه. عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هكذا. تفضل السريح. نعم، عندما ننتقل إلى طبقة أرفع. نعم، أبو العباس حسين، حسين ابن من أباري، أبو العباس حسين من أباري أين هو؟ ليس موجودا. قم أنت في طبقة، هذه الطبقة صحيح، اقرأ وارفع صوتك. سمعت، ها، يقرأ في المغرب بالطور. طيب أحسنت. ننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو حديث البراء بن عازب. من الذي حافظ؟ الذي حفظ يرفع يده. طيب أنا سأختار، تبتدئ في الحفظ أفضل، الآن يسهل عليك الحفظ. قم يا فرج وارفع صوتك. يغيرون الكهرباء. أحسنت يا فرج، أنت خطيب، تخطب أنت؟ طيب جزاك الله خيرا. نعم، حديث البراء بن عازب، قم وارفع صوتك كأنك منذر جيش. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم، من يقرأ قراءة أخينا هذه أو أحسن منها؟ من تقرأ أحسن منها؟ قم. ما أظن أحسن منها، تفضل اقرأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن أو قراءة منه. أحسن صوتا. أحسنت جزاك الله خيرا. من يقرأ أحسن من هذا ويكون قارئا. قم أنت ولا تشرح شيئا. طيب اقرأ بس. جزاك الله خيرا. نعم، هل يوجد أحسن من هذا؟ قم يا عبد الله، قم، لقد حطم الشعاب. ما هو أنت؟ ما في عبد الله إلا أنت؟ فقرأ صوتا أو قراءة منه. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خيرا. قم أيها المتردد، قم ارفع صوتك ولتكن أحسن قراءة من إخوانك. أحسنت، جزاك الله خيرا. قم يا زياد، هل أنت خطيب؟ لست خطيبا؟ اقرأ قراءة خطيب. أحسنت، جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فمن يقولها أنا ذا؟ نعم، قم يا أخانا، قم أنت، هذا من تونس، هيا من أجل أن ترجع إلى تونس. طيب، طالب علم قوي. أقرأها هكذا عندكم بها؟ طيب، أخبروه أن الله تعالى يحب. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. نعم أيها المتكئ على السارية، قم وارفع صوتك. إيش قالت؟ أن رسول الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ما هو سارية سرية أيوة أن الله تعالى يحبه. أحسنت، من أين أنت؟ من تونس أيضا، جزاك الله خيرا. أطول أخوين هذه وهذه. نعم، من الذي يقرأ وهو الأخير؟ الذي يقرأ هو الأخير، وليكن ختامها مسكن. هل تصلح أن تكون ختامها؟ تصلح؟ ها؟ قم ارفع صوتك، اتقن المخارج الحروف. طيب، واقرأ قراءة مؤثرة. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا صلى الله عليه وسلم فقرأ لأصحابه فكان يقرأ فيخدم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبروه أن الله فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. جزاك الله خيرا. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه، جابر ابن من؟ ابن عبد الله ابن حزام الأنصاري أبو عبد الله، شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى بدر وأحد. ذكر في ترجمة أن أباه منعه ليكون عند إخوته. وهل كان مكثرا من الأحاديث؟ الجواب كان مكثرا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ، معاذ بن من؟ معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس. حرام قلنا إيش؟ حزام؟ لا، حرام ابن حرام، جزاك الله خير. جابر بن عبد الله بن حرام، معاذ بن جبل، ايش تقول يا عبد الله؟ حرام، ماذا عندكم؟ مضبوطة هي في بعض الترجمة؟ طيب بفتح الحاء حرامي. طيب قلنا معاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري، هكذا من الأنصار. وهل هو أوسي أو خزرجي؟ خزرج، لا ليس من الأوس، هو من الخزرج. والأوس والخزرج آخى بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هذه الأخوة عظيمة لما كان بينهما فيما سبق من الحروب والقتال. طيب معاذ بن جبل أين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعية ومعلما وقاضيا؟ أين بعثه؟ نعم، قم أنت. بعثه إلى اليمن، ولكن متى رجع؟ متى رجع معاذ من بلاد اليمن؟ لأنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، متى رجع؟ لا تدري، أخوكم لا يدري متى رجع من بلاد اليمن. قم يا حمزة. رجع في خلافة عمر، في خلافة عمر، اجلس، فهمنا. بعد وفاة النبي، محتمل أنه في خلافة أبي بكر، ومحتمل أنه في خلافة عمر. ها؟ في خلافة أبي بكر، متأكد؟ صحيح، رجع في خلافة أبي بكر الصديق. أنس هذا، وسيمر معنا أنس، حديث أنس. اجلس، ليتك بقيت على الجواب الأول، تفضل استريح. وعمر بن الخطاب ولاه على الشام، هكذا؟ طيب. قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أصل سياق هذه القصة أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، هو نافلة وهم فريضة، وفيه جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل. وكان قوم معاذ أهل زراعة وحرث، يعني يعملون ويشتغلون في النهار، فقرأ بهم من سورة البقرة معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فانفصل هذا الرجل عن صلاة معاذ وأكمل الصلاة وحده، ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وفيه أن ديننا جاء باليسر ودفع الحرج والمشقة. قال الله: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالشريعة جاءت بدفع الحرج، فلما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فلولا صليت. فلولا هنا بمعنى هل، وهل من أفعال التحضيض، الحث على الفعل، الحث على الفعل، يعني هل صليت، وصليت بمعنى قرأت، صليت بمعنى قرأت، لأن الصلاة القراءة جزء منها، فأطلق الجزء أو أطلق الكل على الجزء. ففي قوله فلولا صليت بمعنى فلولا قرأت، وقلنا أن لولا بمعنى هل، وهي من أفعال التحضيض، طلب الفعل بقوة هكذا بإلحاح. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه تعتبر من أواسط المفصل، تعتبر من أواسط المفصل. المفصل من أين يبتدئ؟ صور المفصل من أين تبتدئ؟ نعم، قم أنت أهل لذلك. أخوكم يقول أن صور المفصل تبدأ من عم إلى الضحى، ووليد يرفع يده. نعم، من سورة قاف. صحيح، من سورة قاف. إنما الذي هو يبتدي من عمه إلى الضحى أواسط المفصل. تفضل السريع. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير. كبير إيش؟ السن. والضعيف قد يكون ضعيفا لصغره هكذا، وقد يكون ضعيفا لمرضه، قد يكون ضعيفا لصغاره وقد يكون ضعيفا لمرضه. وذو الحاجة المشغول، بعض المأمومين يكون مشغول القلب، مشغولا بعمل، يكون له سقاية مثلا وهو منشغل، ربما الماء يخرج عن مجراه. وبعض الناس أيضا تكون له على السيارة بضاعة هكذا، فهو منشغل، إذا تأخر في الصلاة ربما سرقت البضاعة. فالناس الذين وراءك أيها الإمام قد يكونوا من ذوي الحاجات، وكذلك أيضا قد يكون كبيرا في السن، والكبير في السن ينبغي أن يراعى، فلا يسهل عليه الركوع ولا يسهل عليه طول القيام. فهكذا ينبغي للأئمة أن يراعوا حال المأمومين وراءهم، وأن يتأمل في أحوال من يصلي خلفه، فإن رآهم فتية على قوة وعلى صلابة حتى لو أطال فإن الأمر يكون بالنسبة لهم ميسور، لكن إذا رأى الجمع الذي وراءه فيهم الكبير في السن، وعادة ما يأتي إلى المسجد المريض، وكذلك أيضا هو يأتي إلى المسجد ذو الأشغال، فعليه أن يخفف. فما ضابط هذا التخفيف يا مصطفى؟ أخوكم مصطفى في حيرة من الجواب. التخفيف يرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ أردت هذا، ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخفها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ التخفيف مع الإتمام، لا يستعجل في صلاته، حتى أن بعض الناس ربما لا يدركون يقرؤون الفاتحة وراءه، كما هو حال بعض الأئمة اليوم، مستعجل إلى النهاية. كل ذلك من أجل التخفيف، لا هذا ليس من التخفيف، فعليه أن يكون أمره وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلى الإمام أن يلحظ، جزاك الله خيرا، أن يلحظ السنة في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع ملاحظة حال المأمومين. وصلاة العشاء السنة فيها أن يصلى بأواسط المفصل، الليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا الشمس وضحاها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه. طيب، فإذا صلى المسلم وحده، قم هذا الإمام، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. صحيح، إذا صلى وحده فليطول ما شاء. فإذا هذا الحديث فيه التخفيف بالمأمومين، وألا يوقع الإمام الناس في حرج حتى يضطر بعضهم إلى الانصراف من الصلاة. وعلى الدعاة إلى الله كذلك أيضا أن يترفقوا بحال المدعوين. وفيه أيضا أن تحبيب العبادة إلى القلوب أمر مرغب فيه، فالتعمق والتكلف ربما انصرف الناس عن السنة بسبب ذلك، فإن بعض الناس يصر على الإطالة ولو انصرفوا كلهم. هكذا إذا قيل له بعض الناس يتضررون من إطالة القراءة والقيام قال من شاء يصلي فليصلي ومن شاء ينصرف فلينصرف. لا، ما يقول هذا إمام أدرك السنة وعرف السنة. الناس يحتاجون إلى تعليم، أن تعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مثلا في الفجر ألف لام السجدة في فجر الجمعة، ويقرأ أيضا بسورة الإنسان. علمهم هذا، وإياك أن تفعل طلبا لتخفيف الناس، لتخفيف القراءة بالناس، تأخذ نصف السجدة ونصف الإنسان. هل هذا من السنة؟ نعم، هذا خلاف السنة. نعم، إمامنا يفعل هذا في الرحيبات، تذهب وتناصحه. طيب، تقول له هذا خلاف السنة، تقرأ السجدة كاملة وتقرأ الإنسان كاملة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن ذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم البسملة الصحيح أنها ليست آية، لا في الفاتحة ولا في غيرها. تفضل. والبسملة يبتدأ فيها في كتاب الله عز وجل، ويبتدئ عادة المصنفون والمؤلفون بها كتبهم، وجرت هذه العادة عندهم تبركا باسم الله عز وجل. فهل صح حديث كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية أجذم؟ الحمد هذا وهذا، أيوة. نعم، الإخوة أجابوا من الشبكة، تفضل. قالوا ضعيف، ما سبب ضعفه؟ هذا سؤال كبير. ما سبب ضعفه؟ قم. أخوكم يقول فيه ابن لهيعة. لا، لا تضع على رأس عبد الله ابن لهيعة. طيب، حمدان، لا تضع على رأس شهر ابن حوشب، وأنت على من ستضع؟ قم، سننظر. ها؟ عبد الرحمن الجندي. الجندي، ما هو النجدي، الجندي. والصحيح في الحديث الإرسال، هكذا مرسل الزهري، الصحيح في الإرسال مرسل الزهري. تفضل، أحسنت يا أخانا. طيب، وهذا الباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل يترك الجهر أم يتركها مطلقاً؟ لا يقرأها ولا يتلفظ بها، الصحيح أنه يترك الجهر، معنى ذلك أنه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقرأها سرا لا جهرا، وهو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، خلافا لمذهب الإمام مالك فإنه نعم المالك يرى أنه عدم الجهر بها، مالك يرى عدم الجهر بها. مالك يرى تركها سرا وجهرا، أيوة. وأبو حنيفة وأحمد قراءتها سرا لا جهرا. يبقى معنا الشافعي يرى الجهر بها، الشافعي الإمام الشافعي يرى الجهر بها. إذن على هذا تكون المذاهب ثلاث مذاهب، تركها سرا وجهرا هذا مذهب مالك، وقراءتها سرا لا جهرا مذهب أحمد وأبي حنيفة، المذهب الثالث قراءتها جهرا في الجهرية وهو مذهب الشافعي. والراجح في المسألة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي من مسائل الاجتهاد، بمعنى لا ينبغي أن يحصل بسببها نزاع وشقاق كما هو يحصل عند متعصبة المذاهب. متعصبة المذاهب ويلك ثم ويلك إذا لم تقرأ بها، عند متعصبة الشافعية إذا لم تقرأ بها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. لا شك أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فلا ينبغي التعنيف فيها ولا النزاع ولا الشقاق، وينبغي أن يذكر الصواب بدليله، ينبغي أن يذكر الصواب بدليله. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، أنس ابن مالك ماذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مجدي قم، ما صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كم خدمه؟ 10 سنين، أحسنت. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لماذا قال أن أبا بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر؟ من أجل أن يؤكد أنس أن الحكم باقي لم ينسخ، الحكم باقي لم ينسخ، عرفتم؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، على الحكاية بالحمد لله رب العالمين، أي أن هذا قد ظل سنة الخلفاء الراشدين أنهم يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي روايات صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا، ففي قوله لم أسمع أحدا معناه أنهم لا يجهرون بها، وإنما يقرؤون بها سرا، يذكرونها سرا، البسملة يذكرونها سرا، حتى أن أنسا قال لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذن رواية لم أسمع فيها دليل أنهم ما كانوا يجهرون بها، إنما يقرؤونها سرا، إنما يقرؤونها سرا. طيب، أبو بكر الصديق تقدم أن قلنا أن اسمه قم عبد الله ابن من؟ ابن قحافة. اجلس. قم. عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة. صحيح، أحسنت. عبد الله، أيوة. طيب، أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من سارع إلى الإسلام هكذا، وبذل ماله في نصرة دين الله عز وجل، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وقبره بجانبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دفن في حجرة عائشة ابنته رضي الله عنهما. طيب، وقد كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم استمرت خلافته يا عبد المجيد؟ قم. ما أحسن السؤال لما يكون بغتة. أبو بكر الصديق كم استمرت خلافته؟ ها يدي مرفوعة الآن والأصابع ممدودة. زياد يرفع يده وأحسب أنه سيجيب. تظنها سنتان ولا سنتين؟ أخوكم عبد المجيد يقول أظنها سنتين. الشبكة أجابوا نفس الإجابة. بينك وبينهم ميثاق جماعة الشبكة؟ سنتان فقط. عبد المجيد يقول سنتان وبعض الأشهر. إيش قال هنا الشبكة؟ يقول نعم وبعض الأشهر. نعم الشبكة يقولون سنتان وثلاثة أشهر. وكم يوما؟ بقيت الأيام فقط. انظر إلى أخينا، نسيت اسمك، عمر. عمر يرفع يده لكنه متردد. لست مترددا؟ ترفع فوق هكذا. نعم. وهذه الجهة من يعرف كم يوم؟ وهذا يعرف أيضا، والإخوة في الشبكة أجابوا. لا نريد هذا الأخ إن شاء الله. تفضل يا عبد المجيد، جزاك الله خير. وعشرة أيام، صح. إذن سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام عن عمري كم توفي رضي الله عنه. قم. 63 عاما. صحيح، أجبت وأصبت. قبره خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه حذاء صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا أبو بكر. قال وعمر. عمر ابن الخطاب ابن من؟ قم يا زياد. ابن نفي، صح، العدوي هكذا، القرشي، أحسن. طيب، في أي سنة أسلم؟ وزياد يرفع يده أيضا. قم أيها المتكئ على السارية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. تقدم، تقدم، بس تقدم. السنة الخامسة أو السادسة هكذا صحيح. طيب كان إسلامه عزا للمسلمين هكذا وقوة ومنعة للمسلمين لأنه كان قويا رضي الله عنه. طيب تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق فسار بسيره رضي الله عنه وكثرت الفتوحات في عهده. لماذا كثرت الفتوحات في عهده؟ أخوكم ما عنده جواب، بشير عنده جواب. لطول مدة خلافته كم؟ 9 سنين. قم. 10. متردد 9 و10. زياد عندك شيء؟ 9. طيب يضبط هذا 10 سنين يضبط. طيب تفضل السريع. عمر بن الخطاب كيف مات؟ قم. كيف ما تدري كيف مات أمير المؤمنين عمر؟ أخوكم يقول الله أعلم. الذي يعرف كيف مات عمر بن الخطاب يرفع يده. كثير الذين يعرفون. انظر أنا سأختار اختيارا. نعم قم يا سلمان. أخذتها منها هنا أو منها هنا؟ هذه عندك من قبل. تفضل. قتله أبو لؤلؤ المجوسي. صحيح. فمات رضي الله عنه شهيدا فأي صلاة؟ صلاة الفجر. نعم ايه. ايوه لا شك الرافضة جعلوا قبة لأبي لؤلؤ هذا. نعم الله السريع. ما ظنك بالرافضة يا خانة؟ جزا الله خيرا. طيب نعم عمر بن الخطاب دفن أيضا في حجرته عائشة وكذلك أيضا خلف قبر من؟ أبي بكر الصديق. قد ذكروا أن رأسه حداء صدر أبي بكر. طيب قال ولمسلم رواية مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أنس يقول وأبي بكر وعمر وعثمان. انظر من أجل أن يبين لك أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه أيضا سنة الخلفاء الراشدين وأيضا فيه أنه قد طال عمر أنس ابن مالك. كم عاش أنس؟ قم. 103 سنين. صحيح. ولقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. عثمان بن عفان، ماذا تريد؟ قم قم أخبرنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ماذا تعرف عنه؟ إيش قال؟ ثالث الخلفاء الراشدين، اسمه عثمان بن عفان، إيش؟ إيش قال؟ ابن عاصم، عثمان بن العاص، صح، عثمان بن عفان بن العاص، صحيح، هذا الذي تعرفه، خيرا كثيرا، اجلس. قم أنت، تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابنتا؟ ما اسم ابنتي؟ هذا أخوك؟ ليس أخاك؟ ما تعرف الجواب، اجلس. نعم، قم أنت ترفع يدك، قم. رقية وأم كلثوم، من الأولى؟ الأولى التي تزوجها عثمان من هي؟ رقية. والثانية؟ أم كلثوم، ولذا كان يسمى بذي النورين هكذا، وهو رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. نعم، بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، في أي بيعة؟ في أي بيعة؟ نعم، قم. بيعة رضوان، صحيح. فضل السريع. مات مقتولا شهيدا قتله الخوارج، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قم يا مصطفى. جهز جيش العسرة من حر ماله، وكم كان بعيرا؟ 300؟ نعم. ومن محاسن هذا الصحابي الجليل أنه جمع الأمة على مصحف واحد من أجل ألا يقع بينهم خلاف وشقاق ونزاع، فرضي الله عنه. طيب، إذن قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قوله في آخرها من باب المبالغة، من باب المبالغة، وإلا لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في آخر سورة الفاتحة، لكن أنسا أراد المبالغة بأنه لا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدلك أنهم قال هنا لا يذكرون، وفي اللفظ الأول قال فلم أسمع، هكذا يدل على أن قوله لا يذكرون أي لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا، وإلا فإنهم يذكرونها سرا، يذكرونها سرا. والأحاديث التي جاء فيها الجهر بالبسملة الدارقطني أعلها، وقال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث، فعلى هذا يكون الإسرار هو الراجح في المسألة، وهو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قراءته في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدلك أيضا أن البسملة ليست من السورة لا في الفاتحة ولا في غيرها. ويدل على ذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يدلك على أن الفاتحة ليس منها البسملة، ليس منها البسملة. فإذا البسملة ليست آية لا في الفاتحة ولا في غيرها من السور. الأمر الآخر أن المشروع في الصلاة الجهرية أن يسر بقراءتها. إذن هو هذا حاصل المسألة، والسنة كما سمعت والراجح، والحديث كما ترى في البخاري ومسلم من حديث أنس، وأنس قد أدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا الحديث عليه المعول في ترجيح قول من قال بأنه يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية. وكل ما نزعه من الأحاديث إما أن يكون صحيحا غير صريح، كأن يكون في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وصف، وإما أن يكون ضعيفا لا يثبت. وقد قال الدارقطني وهو من هو في معرفة العلل بأن الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية تعتبر معلة لم يصح منها شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.